بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، ختم الله به النبوة وأتم الله به الرسالة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والمرؤات. وبعد، أيها المباركون، في هذا اللقاء، في هذا البرنامج المبارك والذي عنوانه أهل البقيع، والذي نحن نقوم بتسجيله ونحن نشرف على هذه البقيع المبارك، بقيع العرقد، المقبرة التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم مقبرة لأصحابه يوم أن دفن فيها عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه وأرضاه. العلم الذي سنختاره اليوم هو صحابي جليل، هو عبد الرحمن بن عوف. وأنا أدرك أيها المشاهد أنك بفطرتك وبعلمك ستتساءل إن هناك فارقا زمنيا ما بين موت عثمان بن مضعون أول ما بدأنا به وعبد الرحمن بن عوف، فلماذا ثنينا بعبد الرحمن بن عوف بعد عثمان؟ والجواب عن هذا من طريقين. الجواب الأول أننا نستصحب معك أننا في هذه اللقاءات لا نلتزم بقضية التاريخ ومسألة أنه من مات قبل ومن مات بعد، هذا أولا، وهذا كاف. والأمر الثاني وهو الفائدة لك، أن ورد عند أهل السير والأخبار أن عبد الرحمن بن عوف كان يتمنى أن يدفن بجوار عثمان بن مضعون، كانت بينهما ألفة صداقة، وكان عبد الرحمن يخبر عثمان أنه سيدفن معه. فمن عبد الرحمن بن عوف؟ لا يكاد مسلم يجهل أن عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين البدريين والستة الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. وهذا أمر لن نتطرق لدراسته، لأننا نحاول في هذا البرنامج وهذه اللقاءات أن نكشف أشياء قد تكون مخبوءة عن الكثير. لا يراني الله أرعى روضة سهلة الأكناف من شاء رعاها. فنحن نخاطب بهذا اللقاءات المجتمع كله، لا نخاطب فئة بعينها. عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه، من أهم الأحداث التي صاحبت حياته أنه لما هاجر إلى المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع. ماذا صنع سعد؟ سعد أراد أن يبين عن إخائه، يفصح عن إخائه لأخيه عبد الرحمن، فعرض عليه أن يشاطره ماله، فقال عبد الرحمن بن عوف لا وبارك الله لك في مالك، لكن دلني على السوق. هذه الجزئية من حديث عبد الرحمن بن عوف دلني على السوق هي التي سنلقي المطايا عندها ضمن أشياء أخرى في هذا اللقاء المبارك. يجب أن يكون في الإنسان همة ودافع وعزيمة في العمل، لا يتكل على غيره، وإنما رجل الدنيا وواحدها من لا يعول في الدنيا على رجل، فإن أردت نجاحا أو بلوغ منا فاكتم أمورك عن حاف ومنتعل. معالي الأمور لا يمكن أن تطلب بالدعة والسكون والراحة، هذا محال. وما يعاني منه شبابنا اليوم أن أكثرهم يريد أن يخلد إلى الراحة، ويريد أن يجعل هناك من يقوم بقوته وإطعامه وسقيه، وهذا كله يدل على ضعف الهمة وبعد العزيمة، وليس هناك فيه شيء من التأسي بالأخيار. فهذا عبد الرحمن بن عوف يرفض تلك المشاطرة، يرفض ذلك العرض المالية من أخيه سعد بن الربيع، وهو لو قبلها محق، لأنهم تركوا وراءهم الأموال والأنفس والدور وعادوا وهاجروا إلى المدينة، لكن قال دلني على السوق، فبارك الله له في تجارته. وما زال عبد الرحمن يبني يوما بعد يوم حتى مات وقد ترك ثروة كبرى، سيأتي الحديث عنها في آخر اللقاء. المهم من هذا الموقف أن يعرف الإنسان أنه اليد العليا خير من اليد السفلى، وأن الرجل ذو العزيمة الصادقة والصبر على الشدائد إنما يوطن نفسه على كثير من التعب والعناء في مقتبل حياته حتى يجد راحة أكبر في أخريات حياته. إنما تطلب الراحة الكبرى بالمزيد من التعب. وقد أحسن أبو تمام إذ قال بصرت بالراحة الكبرى فلم تنهى، بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها، تنال إلا على جسر من التعب. وهذا بيت في غاية الحكمة، وحياة عبد الرحمن بن عوف تدل عليه. مواقف أخرى من مناقب هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، إضافة إلى كونه أحد العشر المبشرين وإلى كونه بدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلفه. أنت تعلم أن الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم شرف لا يكاد يعدله شرف. عندما يقول سيد الخلق سمع الله لمن حمده، ما حال من يقول وهو وراءه ربنا ولك الحمد؟ هذا شرف. ولهذا كان الصحابة يؤتى بأحدهم يتهادى بين رجلين من شدة المرض يتوخى الصلاة خلف نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن الله رزق اثنين من الصحابة أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلفهما، وهذا من مناقبهما العظام، الأول أبو بكر والثاني عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه. فقد صلى عبد الرحمن بن عوف في بالمسلمين صلاة الفجر ثم أدركه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في الركعة الثانية وصلى وراءه، وهذا شرف عظيم لا يكاد يعدله شرف. لكن ينبغي أن تعلم أن من قواعد العلم أنه قد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل. تطبيق القاعدة هنا أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه على فضله ليس أفضل مثلا من عمر وعثمان وعلي، رغم أنهم هؤلاء الثلاثة رضوان الله عليهم لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم خلفهم، وتلك خصيصة لعبد الرحمن لم يعطوها، لكن قد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل، وفي كل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير. من مناقب عبد الرحمن أن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما طعن سقي لبنا ونبيذا، فالطبيب المشرف على علاج عمر لما رأى أن اللبن والنبيذ يخرج مختلطا بالدم قال يا أمير المؤمنين ما أنت صانع فاصنعه، أي أنك مقبل على الله ميت لا محالة فيما يظهر لي. فجعل عمر الأمر أي الخلافة في ستة. الآن ما الذي سوغ أن يقول عمر أنها في الستة ليست القرابة؟ فليس في الستة الذين اختارهم عمر أحد من بني عدي قوم عمر وعشيرته وفخذه من قريش، وإنما قال جعل المعيار، قال هؤلاء توفي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، كان من ضمن هؤلاء الستة عبد الرحمن بن عوف. ماذا صنع عبد الرحمن؟ عمر لم يجعل عليهم نقيبا أميرا من هؤلاء الستة يدير الجلسة، والجلسة لا بد لها من قيم، فتنازل عبد الرحمن عن حظه من الخلافة حتى يسوس الخمسة ويختار منهم خليفة، وعلى الأمر بعد ذلك إلى عثمان رضي الله عنه وارضاه كما تعلم. الشاهد من هذا كله كيف أن هذا الصحابي الجليل حظه من هذا الأمر يتنازل عنه حتى يحفظ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وحدتها وجمع شملها. وترى في الناس اليوم عياذا بالله من يحرص على حظه ولو لم يكن له حظ شرعي ويفرق الأمة ويشتت شملها ويسفك دماءها ويؤرق ماء وجهها، كل ذلك في سبيل أن ينال حظا شخصيا، في حين أن صنيع عبد الرحمن بن عوف أنه تنازل عن حقه ولم يحابي في ذلك الأمر أحدا، ولو أراد أن يحابي فيه أحدا بعد نفسه لحاب سعد بن أبي وقاص، لأن سعدا وعبد الرحمن كلاهما من بني زهرة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. المنقبة الثالثة من مناقب عبد الرحمن بن عوف من أحداث سيرته رضي الله عنه وأرضاه أنه كما قلنا كان يملك ثروة بارك الله له في تجارته، فلما مات أي حضرته الوفاة وأراد أن يوصي أوصى بحدائق لأمهات المؤمنين قومت بأربعمائة ألف. النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك لأمهات المؤمنين شيء، وأصلا الأنبياء لا يورثون، وإنما الدور التي كانوا يسكنونها وهي دور حجرات يسيرات كانت تقيهم البرد والحر لا أكثر ولا أقل، كما قال حسان بها حجرات كان ينزل وسطها من الله نور يستضاء ويوقد. هذه الحجرات لو رفع أحد يديه ليلمس سقفها للمس، ولو مد أحد يديه رجليه ليلمس الجدار الآخر لوصل إليه. فأراد عبد الرحمن بن عوف أن يكرم النبي صلى الله عليه وسلم في أزواجه لأنهن أمهات المؤمنين، فترك تلك الحدائق وقومت بأربعمائة ألف كما بينت، وأعطي ذلك المال لأمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن إكراما لهن من قبل هذا الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. هذا يسوقك تستل منه أيها المبارك أن الإنسان يحاول قدر الإمكان أن يتوخى أمور ولو بدت غير ظاهرة، ولو بدت غير ظاهرة خفية يحاول من خلالها إذا كان ذا ثروة ذا مال أن يوصي إلى أقوام يغلب على الظن أن أحدا لا يوصي إليهم. تحسس بعض القرابات، تفقد بعض المصارف الشرعية الحقة التي ينجم عنها خير متعد أو فيها إكرام لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، كل ذلك مما ينبغي أن يسارع المؤمن فيه ويجاهد نفسه في تحقيقه وتحصيله كما فعل عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن هذه ثلاثة أحداث نجم عنها دروس وعظات كثر. أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وراءه، وعددنا من ذلك أنه رضي الله عنه أمر أخاه سعدا أن يدله على سوق المدينة، وخاتمتها كما بينا أنه جعل بعض ماله لأمهات المؤمنين، وذكرنا كذلك ضمن أنه تنازل عن حقه في الخلافة حتى يجتمع شمل أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى السؤال، كيف تحقق لعبد الرحمن كل هذه المناقب؟ يجب أن تعلم أن فضل الله واسع، لا يحد بزمان ولا يحد بمكان، وليس محصورا على أقوام. إنه لا ينبغي لنا ولك أن نقرأ هذه الأخبار ثم نقف أمامها يملكنا العجب وتملكنا الدهشة ثم ننيخ المطايا ولا نريد أن نتقدم. هذا سوء ظن بالله. إن الذي أعطاهم قادر على أن يعطينا، وأمة محمد أمة مرحومة كالغيث لا يدرى أين خيره في أوله أو في آخره. نحن نعلم يقينا أننا لن نصل إلى ما وصلوا إليه، نعم، لكن ذلك ليس عذرا في أن نعجز أن نصل إلى بعض من ذلكم الكمال الذي وصلوا إليه، وإلا أصبح مناط التكليف مرفوع، وأصبح لا فائدة ترجى ولا خير يبتغى من دراسة سيرتهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال على مثل ما كنت عليه وأصحابي، إنما أراد من أمته أن تتأسى به ثم بأصحابه رضوان الله تعالى عليهم. وهذا البقيع بقيع الغرقد الذي دفن فيه أكثر من 10,000 من أولئك الأخيار، نحن لا نريد من هذه اللقاءات أن نتكلم عن تعظيم القبور وأهلها، هذا محال، قلنا مرارا إن الشرع لم يأتي به، لكننا نريد أن نتكلم عن تلك الأعظم الطيبات، كيف كانت سيرتهم عندما كانوا أحياء. سقى الله في بطن البقيع أعظما يعز عليها أن تلين قناتي، ما لاعتذار لحافظ والتغيير في البيت، هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.